الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله هو الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. صدق الله. سورة النساء آية نمبر 25 جهاد نه انکار دغه رنگي افواګان خورول مسلمانانو خلاف مشورې کول سازشونه جوړول دا بدقسلتونه او تفصیل الله پاک بیان کړ. مسلمانانو ته اوس په دې نن آیاتونو کې بعضې ښې خبرې خدای پاک کوي چې تاسو اې مسلمانانو ځان کې دا ښه صفات راولي یو ګبرې ښه صفتونه خدای پاک دې آیاتونو کې بیان کړي. یلنگی آیات کی اللہ پاکیوں سے سب بیانے کہ اے مسلمانان پاکو وہ بل کر امداد کرے اور امداد دے سفارش کسے کرے اللہ بیانے من یشفع شفاعة حسنة یکن له نصیب منها فاخر سفارش کو حضرت بخو بدلہ ملوش اتساد اتساد بدل سفارش کو نو هغه ته به د هغه بد سفارش هغه ګناه او بدله ملاوي. عزتمن د سفارش څه شی وایي؟ موږ په پښتو کې سفارش وایو په عربۍ کې ورته شفاعت وایي. شفا جوړی ته وایي، دوه څلور دوس کې ورته موږ وایو. نو شفا وایي جوړی جوړی شفا جوڑے جوڑے دوا چلو اتو لس دولس دا جوڑے جوڑے دیو بھی کری حاق سے وطن جائے یہ جوڑے کا معنی راجی لگی معنی جوڑے جو کمزور سڑے غریب دے دیو سڑے داغے سے حق سے داغستن حق غصے دا پارا یو جیت جی سکھام بالا لگی یو اختر لگی یو دفتر لگی یو مصر لگی اور اختل حق جائز مطالبہ اگر انت نشی رکھو اختل سمجھرے رہو دی سب آگا مرگر کیا ہے کہ تو اسے رضان جورا کی مرگری کی باگا آگا آواز آگا سکھام بالا تا اور رکھو باگا آگا مطالبہ حق مطالبہ آگا اور رکھو سکھام بالا تا شفاعت اللہ پاکوں کی بھکت ملی یو دخی سفارش کی یو دبی سفارش دخی خبر دی او رسول داغی جائز مطالبہ و حق و آغد او رسول قسام دالات سمر اجر و ثواب کی با اللہ اغا اثر لورتی اغا خارتون کی لورتی کی سوب دل اثار سی بساط ناس کی لده کار دی سمر اجر و ثوابنا في الله اغطى ورطي دغم اجر و ثواب بتاتنا يكون له نصيب منه او تاسو د خبرې سفارې دی یو ګنا د خبرې سفارې وکړو د یو نقصان خبرې سفارې وکړو چې وکړو هي كله کفر نه ما و ربو هغه د انتقام نه سره صدا هغه ده ما اجر او ثواب او ګنا یې راځي خدا څخه سفارې وکړي یو سفارې یو بد سفارې إذا كنت لتقارب بطارة وصول شرطينة علماء يقولون يو شرط تدابي تدا مطالبة مدايا دي تنظور سري دا حق و جائز تاري مدارة تقارب بطارة إذا تقارب كي مطلالا وقار تي أغير جائز أو حق تاري أو جين دادة تي أغير سلا نشي رسول أغير تنظور دي مثال نام ترى مرجريتي كتبنا ماذا خبره وكان مبالاته ارفع ترى احتلى نشي رسول دون شردال او دين شردالي كتب اغا اختر بالا وكان مبالا ماندي اغا اختر باندي ياسا ترى سفارش قولي كتب اغا باندي جبو مورتي اغا مجبورتين اغسل اثر و رسوخ باس نیتو مالیتو اغبان دیو جبر و ظلم کی دباو کی راولی اغسل باس نیتو او بل ادارا اکم سفارش تکے شاگر اسی دنیاوی جور کور بکارم نیتو اسی دنیاوی لالک کی تکنیتو اسی رشت نصب تناسل اسی پیسی تناسل یا نور تو غرز دیو دنیاوی اغت نپورا تی بتاعه قارس كده كره بقى الله بتاعه اذا كمان بدي شرايط سرا في معاوزم تناسلي فكان بالاو باند الدبوم ناكي هو غسل مطالبه نسي يقول سمزوري دي فوخر مرگريتي جدا داغها مطالبه رسي برا حسان بالا او يو جاريس كار هم دي وخلو شرايط اولو مودي كري مدرع في سفارس كده اوكي مطالبة الشركات أجر وثواب ثم أجر وثواب الله دركي هي واحدة رحمائك ثم أجر وثواب الله أغفت كامي بعلاوة ورقيدة كاتلات في كتاب أغلى خليقة ثم أجر وثواب ورقي مباشات الدلالة كري مباشات السفارش كري دي سفارشي كلام أغمى ثواب الله ورقيدة او حديث كتير عمر عليه الصلاة والسلام فرما يبالي على الخير كفاعي مثل على السونتي فيومي كيدا وغدا فيه لك بيك داني كيشي بكتا يا سيدي فلك راضي منزلة روان دي كزان فر منزلة يا سيدي ثم رسول عزيلا منزل ثواب فقه اغم رأس الثاني بس كل منزل ثواب دي كل شوالك بزان تربوتنا على يوم وعزين بجنات في أذانك الله أكبر الله أكبر هذا الدلالات كيف خير بانه خلق كيف خير خبره ورسوله كذا ما عندك إن ما عندك راجع إعلانه ثم رخلت في جنات ترابه مدخل منزة دخل كوابسه أو أغسول مجموعة ثم رخلت راجلي وقليتا تقول ثم رأجر ورقي دغم رخلتا معزين لجياتي أجر الكوابه ذكا كذا الدلالات كيف خير بانه الضال على الخير تخايف نخاتي يكاد قار تخايفك تخايف بنانك كدنيكي كار تيرا بدوا نيكي كار دي او تاي يتليك اخو دي كبا ولا اخو وغدي اورسا ناغا اكلا قلاتك في سمرة كارية واغدت سمرة صواب ملايجي خاتم دن بخا ضرورتي او بالحديث في عمر بسنات وسلام فرماي كان الله في عون عبده ما دام في عون اخيه الله تعالى ده اغلب ان ده انداد كثيري تترسمي قولي ده مسلمان روم ده بل مسلمان تا انداد كثيري تده يو بل مسلمان تا خارك فوروسة هذا تا خدمت فيها هذا ترى انداد ونفرق فيه خريفات تستا فيه لتعلم السمي هذا تعلمي كده الله نجيب هذا تعلمي كده الله تعلم انداد هذا كمان بدأ نيكي سفارش تسوكي عزيزة بسليقة نيكي بجوة أو سوكي رجناء سفارش تسوكي مؤغتبة څومره جنا چې هغه کار باندې هغه سړي ته ملاوېږي څومره جنا د ده ته ملاوېږي چې ده پکې سفارش کړی. حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلات والسلام فرمایي من اعان على قتل مؤمنين بسترين لقي الله مكتوب بين عينيه آية في رحمة الله. يوقف بالطريقة أو درين طريقة في صرف يوقف بما غير ده وطريقة حتم في ده صرف يوقف بما غير ده يوقف دربة من سيكره سمرة بتحاطر صغارة او سنگ اغلا الله برحمتنا لرده و محرومه ده دقا في بخدوطات دغا فالي كلا يوه خبرتا كما سيكلا دين لالله برحمتنا محرومه دين بغم ربنا انزار دي لك سنگ في الحاكم كما الله دقا في سنك يوه خبرتا دين مقمل حاكم دين بخدوطات اغمر سزاوة في لك سنگ في الحاكم ما اذا كنون نخطو فارس ماندي دي بدلي او تبقى فارغ باندي بدا باندي الله يجا بدو مسلمان تفريقات دا ترغيب ورطي مسلمان تفريقات ختم كي تطرف خصة فارغتي مسلمان ترى انداد ومسرطتي ومعاشرية تنزور تبسيطة ثم رتي تولي في اطاس انداد ومسرط وفروتي الله يستطيع انداد من يصفع شفاعة حسنة كاتي سفارشك سفارش حتى دقيقة بل يقول له نسيب منه جيل الاغدى فارة في صداقين ثم خراب وجه على الاسلطة ومن يصفع شفاعة سيئة كاتي سفارشك سفارش بجمال يقول له كفل منه نجيب الاغدى فارة في صداقين كفل هوت باقي غبوت اغدو انت بجمال وكان الله او دوس الاخاك على كل شيء مقيتا فهر شيء باندي قدرت بوريك الله خبض لم مركولك او الله بدد لم مركولك الله قدوم المتحافر مثل ما نعمل تخليطات قبل بلا ياسي بلا جميكي يا خبراتي اذا انت باسي فتن قودا واذا حييتم بتحية فحيوا باحسن منها ايروبي مسلمان متعالى ويوبا التحية والسلام سلام سلام هر قوم تعزت من بسلام ثم قومون فيه هل سعد سلام سلة رحاة عربوا بقى لإسلام نمسي سلامة سلام لسنجة حيات الله في نروبه حيات الله الله يتاج زنديده دي. يا بيري أنعم الله بسعيني يا بيري أنعم صباحا وصار سلام ولا عربي سلامنا لا يعني نور قومنا سلامنا فأمريكان سلامنا أمريكيك سلامنا أتي جود مارني جود نون جود أسر نون جود إيني جود ناي سلامنا إذا شكي سلام إذا صار سلام إذا غرمي سلام إذا ماجدر سلام لا أمريكان سلامنا في غمرة الصلاة والسلام تألف خاص سلام يقول عودات يجامع سلام وطوفه شعريك دير شفتي نوي الله فاطل أس في غمرة الصلاة والسلام تكتم مسلمانا تب السلام طريقه وخاص وعود السلام عليكم بل حياة الله وأنا عن صباحا دا سلامنا ختم السلام عليكم السلام لك سمرة غطيرة سيديدي سمرة جامعة الفاظ دي ولو نولي كلي دي شيوكة كإظهار محبت دي وسلام سمعنا سلامت يا سد زماد الله اسم سعليني زماد زررنا زماد تكريشنا بكم محبوبي بل سلام كدين داد الله اسم سمعو كرأي سلام لا السلام عليكم معنى الله رقيب عليكم الله يستاهل استفادة فرمان رسول هذا المحبت إظهار بكثير يعلم أول كل شيء هذا المحبت إظهار أو جيم بانا يواجه هذا المحبت إظهار ملي هذا المحبت حق باسول يسأل رسول أساسين ومسيبتين ومسعلين اذن بانه كده عربه وخرجه. السلام عليكم سيدي حالي من كاتب حياتي السيدين باقي جنس يا رفعات جنس وشفاق مجيبات جنس الله كاتبه وسلامتيات جنس الله كاتبه هذا إظهار محبتك ومحبت حق ذاتي بكاته وقلت بكاته السلام عليكم سماته وعليكم السلام سماته نخرته وبكاته نخرته ما عبادتك كاته نخر رسول الله عبادتك نيو طرفت إظهار بمحبتك بل طرفت عبادتك أو بل ذاتي ليس التفكير دي الله من خلق تيادي دي وزند الله من سلام وين سلام خد الله من دي يوب التيادات زادت الله من ياتنا غمات دع الله الله غمات يادي وزاغ الله تيادي زادت الله يادي دي كتفكير مراد يوب التيادي دي الله أو بل في ذن في السكي ومعاهدنا يوب التر معاهدة تبي غمات الله سالمي وهذا الصلاة لا تفعل ما هو ذلك أسلوه وعلى ذلك هذا دير تفتون مجموعة سلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده مسلم الأغرب كده أغرب ما سيدا جب جزرين لبن مسلم المحسوس فاتش إذا منك في الغنبرة بالصلاة والسلام سلام فوضل له الله رأت الشريفة فوضل له تفاصل فأمور قومون قسم سلام ما سوى أغيث إيش خير نفسك أو دي السلام عليكم كي دير دي خير دي مراد خير مجموعة لك مصافك دون بحر با سلام سوى السلام عليكم لو تقرأت عمر عليه الصلاة والسلام وتقولك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإسلام كي بإسلام بأعمالنا طولك بهتر او افضل عمل كمياد في عمر بن سلام وتوفر معي حتى ان السعون خلق باندي خيراتكو روحي خراب فغربو سفرو مسلمان باندي روحي خراب خبو خبو باندي روحي خراب او جنتي سلام عمكو بشو السلام سلام خور ذات اسلام في فرصة عمي يقول غريبك وإنداد وقشي فهذا خير ملك نور إنداد وفراتي وغي سلام سواه مسلام دور بسرعه لذا مرة بسرعة والسلام يوضي الحديث تفرماه لأن الأسطاق يقول نزياد نزيها غطفته وغطى السلام في استداته لذا مرة بسرعة والسلام بخلم لذا غضى سنته لذا غضى بسرعة محتشيدين في تسلامه سلامك بهر سوكرا اكبر كمسر بو وكسر بو يا عمر السلام بك سلامك جنوغ عادت ندي كمونغ ماسمانو باندي سلامك يا عمر السلام كي بيوالو ماسمانو باندي وارد ماسمانو كي سلام صلى السلام عليك هذا في عمر السلام كل فرمايك ورسولنا غضب خلا غري شاكت سلام كي بصمك عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه باسفر بازارتا صرف ده سلام ده فارق سودا مودا ده غرض نو سوى سودا وكي بازار تا بلان و بازار كي لتخلق دير لو تا جهي السلام عليكم بل تا السلام عليكم بل تا جهي السلام عليكم سلامون ده فارق سودا ده فارق ونكي او هده غنا قطع سودا كلا ما سوابونه ده خري فهو غط تجارت و غط تاوري بار ده دمرا ميسي سارو عدد ما عزتنا ده سلام خارو فأقول كل شيء سلام الفاظ شمر أو جواب كده سير في عمر بن سلام عليه السلام طلع ملكه داري إظهار ذاتي كله في عمر بن سلام عليه السلام أو أقول السلام عليك يا رسول الله في عمر بن سلام عليه الجواب وعليكم السلام ورحمة الله يا يوبل كسراري أقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وغمر السلام والجواب وركه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جميعا سبينيتك ورحمة الله وبركاته يوبلت عليها عندما تغمر السلام قال السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته تغمر السلام طيب عليك نعم صغير ورسول الله يا رسول الله نغبك سرانك حقيقة رضي الله يوسف تازياتك وزر عالم ما تبلغ جاءت الدعاوك نساوي مقوي وعليك ما تبدير مختصر جواب راتي تغمر السلام وطوي جنور الفاظ ما ترنوك ما تسيريه أغسول فاؤون نما تتنوف الزيادة تقول نش غرض داري تبقى جواب تبسر الضفق مرجين تقول السلام عليكم نسوة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نظر كلمات نزياتي نور كلمة سلام كنيسة بقى عبد الله بن عباس رضي الله عنه فرمي إن السلام قد انتهى إلى البركة سلام كبركة دام ختمين السلام عليكم ورحمة الله وبركة إذا سليل عن السلام ختم وفي وجنة بنت الله صاحب منك السلام سنجد رأسي كتاكي سلام لا يستطيع خطي إن سلمان دازان بسيدا وإذا قيّيت حركة لكتاكي دعاء سيئ سلام سيئ بتحية سلام كل سيئ فحيّي بأحسن منها أو رديها فالجواب ورثه فخشتك رداغينا أو رديها أو يغط المقرابة وصلية السلام عليك نسية الواية أكثر عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا بغى في ألفاظ وفتجادك بأحسن منها خشتك عليك الجواب أو رديها لو ما غوط واتفتك حضور السلام عليكم نسية الواية وعليكم السلام تغمر وطوان خطي سمرة الفاظ جزناتي ورحمة الله بي وبركاته بي أغمر أجر الثواب دعاء زيادتك نخواب زياد خد بركاته نزياد كنش إن الله بسك الله قد كان لي على كل شيء حسيبا وهر سيبا لي حساب كون شاء الله يجب على حرك حساب أجل كون بات حسيبات دير زياد بيكت في غمر بسلام دير فضائل بيان كل دخنا أجلنا وثوابنا مسلمان ترى إظهار محبت أغطى دعانا يوعدنا بعد هون لا تأكيدات ذكر كذلك وزنا بعض فقهوا لكلي علموا لكلي في السلام سنة مؤكدة سلام كل بس سنة مؤكدة أو جواب مواجب أخاني بكري رحمة الله عليه لكلي يا سلام تطوع ورد فريضة سلام تدين لا مقال بمصطحب رسالة فجواب سر الجواب فلي تأكيدات الشكل أكثر في الوقيني إلى سنة عملية أو كسنة كسنة مؤكدة من سلامة الفساد وإذا كنت بسلام بسوط كم خلق تتكم خلق بعض السلامة من هذه الأفار علماء وأصول للسبيل وأصل بكل الأوغاس المال وأعلى بك أدنى عن السلامة أعلى لك شارب بك أدنى عن السلامة يعني غرزة بي وسريري أغسطور بي أجاري بي أسوار لي باني أو بل كوادر باني ندع سوار خور في دي ندع أعلى بي ندعو سري أدنى عن السلامة كوادر باني أو يوسريري أغوى لار بي مقناس تسوبية بيتا بسلام راتي او یو دیکی سلار باندی خلق رواندی لیو طرفنا جتا کرا رواندی و دلتا طرفنا دری رواندی نبا دری و تبی دو سلامتی دانتی دغا دو و تبی دری سلامتی اعلا و تا ادنا باندی سلامتی او داغی وجه علموی لکلی لکاتی احساسی کمتوری رانی شیرا دفمات کمتوری و تبی ندا الساهل كم تريد الإنسان كما تريدون ندغت سنك تريدون لا يسوه خوضي بعلمه إذا كنت بكمت أنت بسلام خلق ماته بعضي لبارا فقهو بعض الزينة بكري في وفري موسكي من سلامي فكا سلام في واته ما أول كبيرا سلام ماته كبيرا سلام واته نو کوم انتظار باندې جواب ورکول واجب نه دی بلکې موږ سماعتي امام دې ولاد خطبه لولې او څوک راغی سلامې په جومات کښې واچو نو په خطبه امام لور مې په هغه واجب نه دي چې ده باندې جواب دې ولولم یو سړی تلاوت ته ناست دی قرآن مجید تلاوت کوي یا اذان کوي څوک یا اقامت کوي یا دیني کتابونه ګوري او یو سړی راغی سلام یې واچو نو په دوی باندې جواب ورکول واجب نه دي یو سړی دې هغه استنجا ته ناست دی اودس ته ناست دی او دلته هغې راغی سلام یې واچو نو ده باندې جواب ورکول واجب نه دي چې دې جواب په دوی به جواب نه ورکوي په داسې حالت کښې دا خو په هر طریقې له سلام خوبې دي واذا حییتم هر کله چې تاسو دعا کړئ دا سلام دعا ده هر کله چې تاسو سلام کوئ بتحیت په سلام کولو تحیی که ستاسو د سلام جواب ورکړي د احسن منها په حقه سره راغلی او ردوها یو مغیت واکه ان الله بشکا الله پاک کان بی علی کل شیء حسیبا په هر چیز باندې حساب کوونکی الله وي د هر څه حساب کتاب ښه کارونه ورته کوئ نو هغې به درته حساب هم کوم چې تاسو زما خبره منلې ده تاسو زما نصیحت منلې وي تاسو نه دی منلې او الله فرمایي دا عبادت لایق دی مقامت کوړه زه په دې باندې قادر یم چې تاسو راجمع کړم خاورې سره ستاسو د اعمالو حساب وکړم تاسو ته به ستاسو د نیکو عملونو بدله درکړم زما د بدو عملونو بدله درکړم الله وایي زه په دې باندې قادر یم او زه چې څه ویم نو زه رښتیا ویم زما خبرې ټولې رښتیا دي الله فرمایي زما نه زیات رښتینی هېڅوک نه دي الله الله پاک لا اله نشته دې معبود اللهي نظر بغى وخبير تعطي لا يجمع عنكم قام خارجون وبكتاس لرى إلى يوم القيامة رزق قامتك لا ريب فيه كتاب يستيقظ اللهم أجمع في الحال ومن أجدك أشوف تجيات مستين من الله بخريتك من حديثك وتبال الخبر قال الله بخبره بدلتها خبره بسياتي بيك نفي تولك الله بيرجاك مستيني أو الله وي كتاب تقاسي زان تبا خطي فتينة تعداك نقول هذا خبر لغرك تقاسي بطا ابنكو الله وي بدا بدا بدا بدا بدا بدا بدا بدا بدا بدا بدا بدا بدا بدا بدا بدا من يشفع شفاعة حسنة تاتي سفارش وكي سفارش نيك بسي خبر سفارش يكون له نصيب منها نريد دعوة بطارة داغينا بدلا خبدلا ومن يسفع تاتي سفارش وكي سفارش سيئة سفارش سفارش بر يكون له كفل منها نريد دعوة بطارة داغينا حصا يعني داغي غبو جرو كدباني وكان الله بي الله صاك على كل شيء مقيتا فهر سيبان قدرت لرنكي وَإِذَا حُيِّيتُمْ هَرْكَلَ كِتَاسِ سَلَامْ كَوَي وَإِذَا حُيِّيتُمْ هَرْكَلَ كِتَاسِ سَلَامُ مُكْرِشِي بِتَحِيَّةٍ فَسَلَامْ قُولُ سَرَى وَإِذَا حُيِّيتُمْ هَرْكَلَ كِتَاسِ سَلَامُ مُكْرِشِي بِتَحِيَّةٍ فَسَلَامْ قُولُ سَرَى فَلَّكَ سَلَامُ كِي فَحَيُّ فَسَّاسُ مَتْرِ سَلَامْ جَوَابُ وَرْكِي بِأَحْسَنَ مِنْهَا فَاسْتَبَارِنَا أَوْ رُدُّوهَا يَا وَتَعَغَوَا تَسْكِي وعليكم وطيعي زيادة سمرا الفاس تغيبي أسمرا وطيعي إن الله بشتى الله طاعت كان بي على كل شيء حسيبا طار سبلا محساب كونك الله الله طاعت لا إله نسل الله يقبع عبادة الله مجر دعوة يقبع طاعت لا يجمع أنكم خام خارج وبكتاس لرا إلى يوم القيامة والقيامة لا ريب فيك ويك هشك نشتا ومن أصدق أو سوق زياد رشتني من الله بطريقات ما حديثا كيف بعد خبري لألّا نزياد رشتني فخبره في هشه كيشتا أو الله دقت سمن طويل رضا رشتيادي أو دا حقيقة في اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين يا الله لا تمل الصلاة وعمل صلاة في الصلاة يا الله استغمر لسلام سمو تركيز من جنكراوه يا الله په قران باندې عمل کول ته استقرار یا الله زموږ زړه خدای خپل کلام ته صحافی او یا الله زموږ زړه تور مکی خدای زموږ زړه کې صدیقت راوړي خدای ته نه غلام روان شي خدای د بدو اعمالو اسلام کې امان پېښوي یا الله یا الله زموږ دنیا ته چې زموږ آخرت هم کړي زموږ دنیا پریشانی هم ختم کړي زموږ آخرت پریشانی هم ختم کړي مهربان اهل اسلام وبخښه مریضان کورونو کېږي هسپتالونو کېږي خدای شفا کامل راوړي یا الله دنیا د آخرت خیر هم نصیب کړي یا الله مهربان اهل اسلام وبخښه خدایه څومره زموږ ملګري وي او روزونکي وي څه سري حاجات دي یا الله څه سري حاجات دي پوره وکړه ایسا اولاد مسلمان کا مل اولاد برور یا اللہ سے قرضداری کا ترجمہ نہ کرا ایسا دشمنی دشرا دشمنی کا جو سودا نے بدل یا اللہ نفرتیں ختم کی زمین کا من سفرا اتحاد اور اتفاق اور سفارے آئے یا اللہ سمرا پریشانی دیا اللہ کا ختم ہو جائے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین